أما بعد فهذا هو المجلس السادس من الشرح والتعليق على كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الإمام البخاري رحمه الله تعالى من صحيح كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم باب فضل أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا سليمان. لا هذه قبلها يا محمد. قول النبي صلى الله عليه وسلم: سدوا الأبواب، ما شرحنا سدوا الأبواب إلى باب أبي. قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سدوا الأبواب إلى باب أبي بكر. قال أبو ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى: حدثني عبد الله بن محمد، حدثنا أبو عامر، حدثنا خليل، قال حدثني سالم أبو النضر عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله. قال: فبكى أبو بكر، فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا قليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فما زلنا مع فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم باتفاق الأمة، وأحق الناس بالخلافة، وأفضل الصحابة على الإطلاق بلا خلاف، ولم يخالف هذا إلا الروافض الشيعة، وهؤلاء كفروا أبا بكر وسبوه، وهم بهذا خرجوا عن الإسلام بتكفيرهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا حظ له بالإسلام. ولما سئل الإمام أحمد عمن يسب أبا بكر وعمر قال: لا حظ له من الإسلام. الذي يسب أبا بكر وعمر لا حظ له من الإسلام. نعم. وفي هذا الباب بيان فضيلة من فضائل أبي بكر، بل بيان تقديم أبي بكر كما ذكرت على غيره من الصحابة. في قوله: سد الأبواب إلا باب أبي بكر، وفي رواية: لا يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. قال القاضي عياض في إكمال المعلم بفوائد مسلم: خوخة بفتح الخائين، وهنا الباب الصغير يكون بين المسكنين وشبه ذلك، باب صغير ما بين بيتين أو مسكنين يسمى بالخوكة وشبه ذلك. في دليل على أن المساجد لا تتطرق إلى الدور ولا غيرها، واختصاصه لأبي بكر بهذا دليل على فضيلته، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بسد كل الأبواب التي بينه وبين المسجد وبين الدور أو البيوت إلا باب أبي بكر. فقال القاضي عياض، وقد استدل به على صحة إمامته واستخلافه للصلاة وعلى خلافته بعده صلى الله عليه وسلم، يعني هذا القول فيه إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى أن أحق الناس بالخلافة أبو بكر. هذا من أدلة من قال إن استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر كان بالإشارة، أشار إلى خلافته بهذا أنه يخلفه، أمر بسد الأبواب إلا باب أبو بكر. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس، إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، قال محمد بن أبي بكر الدمامي في كتابه مصابيح الجامع وشرحه على صحيح البخاري طبعا مؤخرا، قال المراد بأمن أي أسمح وأبذل، أي ما هناك أحد أسمح وأبذل لماله علي من أبي بكر، يعني ينفق على الدعوة، على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم متسامحا أو سامحة نفسه، يبذل هذا المال طيبة به نفسه، فما يوجد أحد نال هذه الفضيلة بهذا التمام إلا أبو بكر، إلا أبو بكر. نعم. قال وليس المراد بين قوله أمن معنى الامتنان، لأن المنة تفسد الصنيع، ولا منة لأحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا يفهم من هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن أبي بكر أنه من عليه، لا، ليس قوله أمن من باب الامتنان، ليس المقصود هنا الامتنان، لأنه كما قال هنا لا منة لأحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان أبو بكر، إنما أمن هنا بمعنى أسمح وأبذل. طيب. وكما قال أيضا مظهر الدين الزيداني الكوفي الضرير المشهور المظهري في المفاتيح في شرح أو المفاتيح شرح المصابيح، قال أي من أسمحهم وأكثرهم بذلا باختياره، من من عليه من أي بمعنى الإحسان، لا من من عليه منة، فجعل المن هنا بمعنى الإحسان ليس بمعنى منة، لأن المنة تهدم الصنيع فلا يستحق صاحبها الحمد، ولأنه ليس لأحد منة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل المنة له على جميع الأمة بلا شك، المنة من رسول الله على كل الأمة ومنهم أبو بكر. الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم سببا في هداية وإسلام أبي بكر، فالمنة من رسول الله على أبي بكر صلى الله عليه وسلم. طيب. وأما قوله لكنت متخذا خليلا غير ربي في رواية، هنا هذه الرواية لم يذكر هذا، لكن في رواية غير ربي نعم الا عفونا في هذه الرواية كذلك، لكنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا. قال القسطلاني في إرشاد السالف لكونه متأهلا لن يتخذه عليه الصلاة والسلام خليلا، أي هو أهل لذلك أن يتخذه خليلا لولا المانع، يعني لماذا لم يتخذه خليلا؟ لوجود مانع. أما أبو بكر يصلح أن يكون خليلا له صلى الله عليه وسلم، أن الخلة مرتبة مرتفعة. قال هو أنه عليه الصلاة والسلام امتلأ قلبه بما تخلله من معرفة الله تعالى ومحبته ومراقبته حتى كأنها مزجت أجزاء قلبه بذلك، فلم يتسع قلبه لخلة غير الله عز وجل. وعلى هذا فلا يكون الخليل إلا واحدا، الخليل يكون واحدا فقط، أما الحبيب قد يكون أكثر من حبيب، لكن الخليل واحد، لأن هذا الخليل إن كان خليلا فقد امتزج قلبه الذي اتخذه خليلا بمحبته، تخللت المحبة في جوانب قلبه فلا يوجد مكان لغيره خليلا. قالوا على هذا فلا يكون الخليل إلا واحدا، ومن لم ينتهي إلى ذلك ممن تعلق القلب به هو حبيب، أي الحبيب أقل درجة من الخليل. ولذلك أثبت عليه الصلاة والسلام لأبي بكر وعائشة رضي الله عنهما أنهما أحب الناس إليه، ولكنه نفع عنهما الخلة التي هي فوق المحبة. ولهذا قال الحافظ في فتح الباري وفي قوله وكنت متخذا خليلا، قال منقبه عظيمه لابي بكر لن يشاركه فيها احد، هذه من اعظم مناقب ابي بكر ان يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، وكنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت ابا بكر خليلا. نعم. طيب، ونقل ابن التين عن بعضهم ان معنى قوله ولكنت متخذا خليلا، اي لو كنت اخص احدا بشيء من امر الدين لخصصت ابا بكر. قال وفيه دلاله على كذب الشيعه في دعواهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان خص عليا باشياء من القران وامور الدين لم يخص بها غيرها. قال الحافظ متعقبا والاستدلال بذلك متوقف على صحة التأويل المذكور وما أبعدها، لأن الحافظ استبعد هذا التأويل للحديث. قلت معقبا على كلام الحافظ يعني الحافظ أن تأويل هذه العبارة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يخص أحدا من الصحابة بفهم معين القرآن والسنة ليس مقصودا في هذا الحديث، بل هو تأويل بعيد لا يفهم من العبارة. نعم. أما قوله ولكن أخوة الإسلام ومودته، قال الحافظ في الفتح وأخوة الإسلام ومودته متفاوتة بين المسلمين في نصر الدين وإعلاء كلمة الحق وتحصيل كثرة الثواب، ولأبي بكر من ذلك أعظمه. فأبو بكر نال المرتبة العليا في كل ذلك، في نصرة الدين وفي إعلاء كلمة الله في تحصيل كثرة الثواب. طيب. وقال علي بن سلطان القاري مقاتل المفاتيح شرح مشكلة المصابيح في المجلد التاسع. ولكن أخوة الإسلام استدراك عن مضمون الجملة، الجملة الشرطية وفحواها، وفحواها كأنه قال ليس بيني وبينهم خلة، ولكن بيننا في الإسلام أخوة. فنفى الخلة المنبئة عن الحاجة، وأثبت الإخاء المقتضي للمساواة المحبة والألفة. نعم. فبلا شك هذا الحديث فيه إثبات فضائل، فضائل عديدة لأبي بكر، تبين منزلته وتبين صدقه وتبين إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى خلافته، أنه الأحق بالخلافة بلا شك. فقول الشيعة الرافضة الذين قامت دولتهم في إيران الآن، في لبنان بحزب حسن نصر الزنديق، وفي اليمن على أيدي الحوثيين، لا أقام لهم دولة، وعجل الله بزوال شوكتهم واستئصال شافتهم، وأن يكونوا غنيمة للموحدين. اعتقادهم أو قولهم أن أبا بكر اغتصب الخلافة من علي وأنه لا يستحق الخلافة، هذا من آثار المجوسية والفارسية التي هم عليها، لأن الدولة الرافضية إنما قامت على بقايا دين المجوسية، هم يريدون إحياء مجد المجوس ومجد الفرس الذين أزال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الكهف. لما أزيل ملك كسرى حنق هؤلاء الفرس في أنفسهم، كيف يزال ملك كسرى؟ فأوحى الشيطان إلى ابن سبأ اليهودي أحيا هذه النعرات، وربطت بعد ذلك المجوسية وعقيدة الفرس، فتولد منهج الرفض والتشيع. فمنهج الرفض والتشيع أنه أصله أصول المجوسية واليهودية والفارسية، هذا أصول الشيعة ليس الإسلام. يعني المساكين نحن نوسف القرضاوي الذي كان يقول ومن قبل ليس يوسف عشرات الناس يقول إن أصول التشيع الإسلام، لا، أصول التشيع ليس الإسلام، أصول التشيع والرفض ودين المجوسية والفرس واليهود، فأخذوا أصولهم من هذه الثلاثة طوائف. ولذلك فإن هناك أوجه وشبه كثيرة بين عقائد الرافضة وعقائد اليهود وعقائد الفرس، هذا الذي جعل هؤلاء يكفرون أبو بكر وعمر وعثمان ويتهمونهم بأبشع التهم التي يستحي عنها، يعني لعل اليهودي أو النصراني يستحي أن يذكره في حق الصحابة، يعني اليهودي قد يستحي أن يذكر ما يذكره الرافض في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي، فكيف يقال إن هؤلاء أن أصول هؤلاء من الإسلام؟ لأنهم أخس من اليهود، بل هم حمير اليهود، الرافضة حمير اليهود يركبونهم لاحتلال وتمزيق بلاد الإسلام كما يفعلون الآن، كما فعلوا في العراق ويفعلون في اليمن الآن ويفعلون في لبنان وفي غيرها من بلاد الإسلام، نسأل أن يكف شرهم، أن يستأصل شأفتهم، وأن لا يقيم لهم دولة، وأن يعجل بزوال مكرهم. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. ننتقل إلى مرسل الوصايا.